مشاهدة ذلك إلا بأن ترى. إذن فرق بين أن يرى الرجل المرأة وترى المرأة الرجل. ولكن كما يقولون والأفضل للأمرين الطرفين ألا يرى أحدهما الآخر، هذا هو الأسلم والأفضل، كما جاء في قصة ابن أم مكتوم. وحضر كان بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن احتجبنا، قلنا له إنه أعمى ما يشوفنا، قال أو عميان أنتما، طب هو ما حيشوفكم عشان أعمى وأنتم ما أنتم حتشوفوه. إذن هذا من باب الرفعة أو السمو أو علو درجات أمهات المؤمنين، يحملن على أكمل الصور وأكمل الحالات. والآن بطبيعة الحال وضرورة الحياة، المرأة تخرج إلى السوق، بلاش السوق، أذن لها أن تخرج إلى المسجد. إذا استأذنت أحدكم زوجه إلى المسجد فلا تمنعوا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فستخرج من بيتها إلى المسجد. تخرج مغمض عيونها ولا تشوف الطريق؟ حتشوف الطريق، والطريق فيه الرجال والنساء، فحتشوف المارة في الطريق. إذن من الضروريات، ولا يمكن نمنعها من رؤية الرجال، لأن هذا منعها من الحركة خارج بيتها، وهي لها أن تفعل، لها أن تخرج إلى قضاء حاجتها. حتى المعتدة تذهب في النهار تقضي حاجتها وترجع، يكون مبيتها في بيتها. إذن هذه ضرورة ولا يمكن القضاء عليها أو ليس هناك بديل عنها.